بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، توقفنا عند الحديث الرابع، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وبقي فيه من أهم فوائده الفقهية، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. فإذا ضممنا هذه الأربعينات الثلاث يكون 120 يوما، والمقدار 4 أشهر. ومن هنا أخذ العلماء أن السقط إذا سقط لدون 4 أشهر فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يأخذ حكم الأموات، لأنه لم ينفخ فيه الروح بعد. أما إذا سقط بعد 4 أشهر من الحمل، يعني أنه قد نفخ فيه الروح، وبالتالي يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة يعني من مات من الأحياء. طيب، الحديث الخامس عن أم المؤمنين، أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أم عبد الله، وقد كناها بهذه الكنية النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها قد طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يكنيها، فكناها بابن أختها أسماء عبد الله بن الزبير، فإن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أم عبد الله ابن الزبير، والخالة بمنزلة الأم، فكناها النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الله، فهي أم عبد الله. ولم تلد للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته إلا خديجة رضي الله عنها وأم ولده ماريا. ويروى أن عائشة حملت من النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطت سقطا، ولكن هذه الرواية لم تثبت. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الإحداث الإتيان بشيء جديد وبشيء لم يسبق إليه، وهو بمعنى الابتداع، الإتيان بأمر لم يسبق إليه. والابتداع أو إحداث أمر لم يكن موجودا نوعان: ابتداع في الدنيا وفيما يتعلق بتطورات الدنيا وتقنياتها، وإبداع في أمور العبادة. أما الإبداع في أمور الدنيا فهذا محمود، الاختراعات وتطوير التقنيات فيما يخدم البشر هذا لا شك أنه محمود ويدعو إليه الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قبل أفكارا جديدة لم تكن موجودة عند العرب كحفر الخندق، قد أخذها من سلمان الفارسي نقلا عن الفرس. كذلك الختم، النبي عليه الصلاة والسلام قيل له إنه لا يقبل له كتاب إذا لم يختمه فاتخذ خاتما. الشاهد أن الابتداع في أمور الدنيا الاختراعات والتقنيات ونحوها هذا أمر محمود، أما الابتداع في أمور الدين هذا أمر مذموم وممنوع ومحرم، وهو المقصود بهذا الحديث. كيف عرفنا؟ عرفنا من قوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا، قيد الإحداث في أمرنا أي في ديننا، فهو رد، رد أي مردود، أتى باسم المصدر وقصد به اسم المفعول، أتى باسم المصدر وهو كلمة رد وقصد به اسم المفعول أي المردود، مثل كأن تقول مثلا هذا خلق الله وتشير إلى كائن حي مثلا، هو في الحقيقة الكائن هذا مخلوق الله صح، والخلق هي عملية الخلق واضح، ولكن هذا من باب إطلاق اسم المصدر ويقصد به إيش اسم المفعول، وأحيانا يطلق اسم المصدر ويقصد به اسم الفاعل، مثل عدل فلان عدل والمقصود به إيش عادل أو ذو عدل، المهم فهو رد أي فهو مردود. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الدين، وهذا الحديث قال عنه أهل العلم إنه نصف الدين. كيف ذلك؟ أن العبادات لا تقبل إلا بشرطين، الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإخلاص يدل عليه حديث النيات السابق، والمتابعة يدل له هذا الحديث، لأن الإحداث في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أي في دينه وفي شريعته ما لم يأتي به هذا بدعة ومخالف للشرط الثاني من شروط قبول العبادة وهو الاتباع. فما يقبل من الإنسان إلا ما اتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات. ثم إن المشكلة في البدع أنها فيها استدراك على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الله عز وجل، الذي يبتدع بدعة جديدة ويتعبد الله عز وجل ببدعة هذا لسان حاله أنني سبقت النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنني أتيت بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم وبما لم يأمر به الله، فكأنه يستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام أو يستدرك على الله، وكأن لسان حاله يقول أتيت بما لم تأتوا به، وهذا لا شك أنه ضلال واضح. فالأصل في رد البدع هو هذا. والبدع عرفها الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام بأنها طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي الطريقة الشرعية، يقصد بها التعبد لله عز وجل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التعبد لله عز وجل. ومن هنا أخذ العلماء أيضا أصلا من أصول الدين العظيمة، وهي أن الأصل في العبادات المنع، الأصل في العبادات المنع، فمن ادعى أن هذا الأمر عبادة وأنكرها رجل فالمطالب بالدليل من ادعاها، هو الذي يطالب بالدليل، بخلاف العادات والأمور والمعاملات والأمور الدنيوية فالأصل فيها الحل والإباحة، والمانع هو المطالب بالدليل. أما في أمور العبادات فالمثبت هو المطالب بالدليل، طالما أنه لا دليل لك فلا يجوز لك أن تتعبد في هذا الأمر. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهو بمعنى الحديث السابق أو بمعنى اللفظ السابق. ثم قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله تعالى محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث أبو عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، صحابي ابن صحابي، وهو النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما، سكن في آخر حياته الشام، وتأمر أو صار أميرا أو واليا على منطقة فيها سميت باسمه إلى اليوم، وهي معرة النعمان. معرة النعمان سميت على هذا الصحابي الجليل النعمان بن بشير لأنه سكنها وصار واليا عليها فترة من الزمن، فسميت باسمه رضي الله عنه. وأبوه صحابي بشير بن سعد رضي الله عنه، وأمه كذلك، أمه عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة رضي الله عنهما، وهي المرأة التي أبت أن ينحل بشير أحد أبنائه هدية أو يعطيه هدية دون الآخرين، قالت لا أقبل حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النعمان رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأفعال ثلاثة أشياء أو ثلاثة أنواع: إما حلال بين واضح، وإما حرام بين واضح، وإما مشتبهات. مشتبهات يعني اختلط الحلال فيها بالحرام، ولكن من فضل الله أنه لا يوجد أمر مشتبه على كل الناس، لذلك قال: لا يعلمهن كثير من الناس. أما العلماء الراسخون وأهل العلم، لا، عندهم دائرة المشتبهات قليلة جدا، واضح. وكلما اتسع علم الإنسان كلما قلت دائرة المشتبهات عنده. وبحمد الله أن الأمور البينة أكثر من الأمور المشتبهة، فالحلال البين لا يحصى، لا يحصى، والحرام البين كذلك. وهناك أمور مشتبهة يعني يختلف فيها، أو يعني اختلط فيها الحق بالباطل، مشتبهة. فماذا أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ترك النوعين الأولين وأتى إلى النوع الثالث. لماذا؟ لأن حكم النوعين الأولين واضح، الحلال يجوز والحرام إيش؟ يترك. فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وانتقل إلى النوع الثالث وهو المشتبهات، وأرشدنا إلى تجنبها، فقال: وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. اتقى الشبهات أي جعل بينه وبينها وقاية وحاجزا، وابتعد عنها، ولم يكتفي بتركها فقط، لا، بل جعل بينه وبينها حاجزا وقاية بالبعد عنها وتركها وشأنها. فمن فعل ذلك استفاد فائدتين، استفاد فائدتين. الفائدة الأولى: استبرأ لدينه، استبرأ لدينه أي طلب براءة دينه من الإثم، طلب براءة دينه، يعني حصل على البراءة لدينه من الآثام. فإن قال قائل: لماذا من وقع في الشبهات أو من تجنب الشبهات يستبرئ دينه؟ نقول: لأن الشبهات تجر إلى الحرام، واضح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ذاما السارق يسرق البيضة فتقطع يده، رغم أن البيضة ليست نصابا في السرقة. قال العلماء: نعم البيضة لا يقطع فيها، ولكنها سبيل ووسيلة وذريعة لأن يسرق ما هو إيش أكثر منها، واضح؟ فنهي عنها. طيب، هذه الفائدة الأولى، أن الذي يبتعد عن الشبهات يكون بمنأى بدينه عن أن يلطخه بالآثام. الفائدة الثانية: يستبرئ لعرضه أيضا. والعرض ما هو؟ العرض هو محل المدح والذم من الإنسان، محل المدح والذم من الإنسان. وذلك أن الإنسان إذا أتى إلى مواطن الشبهات ورآه من رآه من الناس، فإنهم سيتكلمون فيه وينسبون إليه ما ليس فيه. فمثلا من مواطن الشبهات أماكن الفسق والفجور، الأماكن التي يكثر فيها الفسق والفجور، فهل إتيانها حرام بين إذا لم يفعل الإنسان حراما؟ نقول لا، إتيانها من المشتبهات. إذا واحد قال أنا أذهب إلى المكان الفلاني الذي يكثر فيه معصية الله ولكن لن أفعل معصية، نقول هذا من المشتبهات، ابتعد عنه. لماذا؟ لأنك إذا ذهبت إليه ربما تضعف نفسك فتقع في الحرام، هذا واحد. اثنين، ربما يتكلم الناس فيك، ربما يراك أحد من الناس فلا يقول رأيت فلانا فقط في المكان الفلاني، بل يقول رأيته يفعل كذا وكذا، واضح؟ والشرع يأمرنا ويحثنا أن نصون أعراضنا عن كلام الناس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الحديث الشهير أتته صفية زوجته في ليلة من الليالي وهو معتكف في المسجد، وتحدث معها إلى هزيع من الليل، فلما أرادت أن ترجع إلى بيتها خرج النبي عليه الصلاة والسلام معها ليقلبها إلى بيتها، يعني ظلام وليل، فحماية لها أراد أن يرجعها، فرآه اثنان من الصحابة يمشي صادفوه في الطريق فابتعدوا عنه، فناداهما النبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية. لاحظ، فقال سبحان الله، استغربوا يعني لماذا تشرح لنا يا رسول الله أنها صفية، هل يعني هل احنا راح نشك فيك؟ فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمنا مهما كنت من التقى والصلاح والسمعة الحسنة إياك ومواطن الشبهات، إذا اتقيتها ستستبرئ لدينك وتستبرئ أيضا لعرضك فلا يتكلم فيك الناس. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني من تساهل واقترب من المعاصي والذنوب وحام حولها فإنه سيقع فيها. لماذا؟ لأن الإنسان ضعيف وشهوته غالبة، والشبه والشهوات خطافة، والشيطان يوسوس، فإذا اقترب الإنسان من الحرام ربما أو ما أسرع أن تزل قدمه فيه. وشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بمشهد يوضح القضية. ما هو هذا المشهد؟ قال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. الراعي راعي الغنم يأتي إلى الحمى، والحمى هو المكان الذي يحميه الإمام ويمنع من الرعي فيه، يقول ابتعدوا عن الحمى فلا ترعوا فيه. فالراعي الفطن لا يأتي بأغنامه إلى حدود الحمى. لماذا؟ لأن الأغنام صحيح هي في الجملة تحت سيطرته، ولكن ربما خرجت شاة بالخطأ فوقعت وين؟ في الحمى. وهذا تشبيه بليغ، لأن الأغنام مثل النفس، صحيح أنت مسيطر على نفسك في الجملة، لكن أحيانا يأتيك ضعف لا تستطيع أن تسيطر على نفسك فيه، واضح؟ لذلك قال كالراعي يرعى حول الحمى، يعني أتى بأغنامه قال أنا لن أدخل الحمى ولكن أتى عند حدوده، فهذا قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن يرتع فيه، يعني أن تدخل أغنامه إلى هذا الحمى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله تعالى محارمه. جل لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا المشهد وأسقطه على ما يريده من معنى، وبين أن الحمى المقصود بالتمثيل هو محارم الله، لذلك لا تكتفي وتقول أنا سأمر على السور فقط لن أدخل، نقول إذا فعلت ذلك يوشك أن تدخل، ماذا تفعل؟ أن تبتعد عنها. لذلك قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ألا إن في الجسد مضغة، والمضغة قطعة من اللحم، وقال عليه الصلاة والسلام ذلك، أشار إلى القلب بذلك لبيان أعجوبة هذا القلب لصغر حجمه وأنه مضغة ومع ذلك تأثيره كبير. لذلك قال بعض أهل العلم إن القلب صغير الجرم عظيم الجرم، صغير الجرم يعني الحجم ولكن عظيم الجرم، ربما يهلك الإنسان ويدخله والعياذ بالله خالدا مخلدا في نار جهنم. والقلب شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بسيد الأعضاء، لأن الإنسان لا يهتدي أو لا يفعل الأفعال بمجرد جوارحه، تجد الإنسان مثلا فيه صحة وعافية وقادر على فعل كل شيء ولكنه يعجز عن صلاة ركعتين، هل لعجز في بدنه؟ لا، وإنما لأن سيد هذه الأعضاء وهو القلب عاجز عن ذلك. والعكس، تجد واهن الجسم ضعيف البدن يفعل ما لا يفعله قوي البدن، لماذا؟ لأن قلبه قوي. لذلك أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نصلح قلوبنا، أن نركز على النقطة أو العضو المؤثر في حياتنا وهو القلب أو الروح، لأن القلب هذا إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد هذا القلب فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، كما قال الشاعر وما سمي الإنسان إلا لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. الإنسان سمي إنسانا لكثرة نسيانه، والقلب سمي قلبا لكثرة تقلبه، وهذا يفيدنا إلى العناية بالقلب، لأن إصلاح القلوب سبيل لإصلاح بقية أعضاء الجسد. ثم قال رحمه الله الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، وتميم الداري صحابي جليل نسب، اختلف في نسبته، فقيل الداري نسبة إلى جد له اسمه دار أو الدار، وقيل إلى دارين، إلى بلدة دارين، وقيل إلى دير أي معبد كان يتعبد فيه، ويعني أقوال لأهل العلم في هذه النسبة. وتميم الداري رضي الله عنه من مناقبه أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه حديث الجساسة الشهير لما خطب على المنبر وقال حدثني تميم الداري بكذا وكذا وكذا. وهذا يسمى عند علماء الحديث رواية الأكابر عن الأصاغر، وهذا من مناقبه رضي الله عنه. يقول عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. النصيحة مأخوذة من النصح، والنصح هو تخليص الشيء من الشوائب. نصحت اللبن أي خلصته من الشوائب. فالنصيحة بمعنى التصفية وإخراج الشوائب وإخراج القذر وجعل الشيء صافيا، هذا في اللغة. والمعنى الاصطلاحي للنصيحة مستمد ومشتق من المعنى اللغوي، والمقصود به النصيحة في الاصطلاح هي كلمة جامعة تعني إرادة الخير للمنصوح. إرادة الخير للمنصوح، ويدخل فيها الإرشاد والتوجيه. وإن كان الغالب الآن في كلمة نصيحة تعطى لإيش؟ لتوجيه. أن الإنسان قال عندي نصيحة يعني توجيه، نقول نعم هذا أحد أفراد النصيحة، ولكن ليس ذلك كل النصيحة. نعم، من نصحك ووجهك للخير لا شك أن هذا قد أراد لك الخير، ولكن ليس فقط هذا هو مسمى النصيحة، بل النصيحة هي الدين كله. قال هنا، وهذا الحديث دليل على هذا، قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. كل ما يتعلق بالدين مبني على النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لله، وذلك بتوحيده وإفراده بالعبادة وطاعته واجتناب نواهيه وفعل أوامره، هذا معنى النصيحة لله. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم باعتقاد نبوته وبتوقيره وتعظيمه وباتباع سنته وبتصديقه في أخباره وبطاعته في أوامره ونواهيه، هذا معنى النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولكتابه أي للقرآن، النصيحة للقرآن أي بالعمل به وإقامة حدوده والعناية به قراءة وحفظا وتدبرا. كل هذه المعاني تدخل تحت النصيحة لكتاب الله. ولأئمة المسلمين وعامتهم، النصيحة لأئمة المسلمين وذلك بإرادة الخير لهم وعدم خيانتهم وعدم إبطان الشر للبلد أو لولاة الأمر. وكذلك يدخل فيه توجيههم ونصحهم وإرشادهم إلى الخير، وكذلك عامتهم، عامة الناس. النصيحة لعامة الناس أي بتوجيههم ويعني عدم غشهم، وأن يحب لهم ما يحبه لنفسه. إذن نلحظ من ذلك أن كلمة النصيحة دخل فيها الدين كله، دخل فيها الدين كله، كل ما يتعلق بالدين، بالله عز وجل وبالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن الكريم وبأئمة المسلمين وعامتهم يسمى نصيحة. رواه مسلم.